هذا خلق الله بل الظالمون في ضلال مبين حملت أمكم وكنت يا بني

Oh! إلينا نرجعكم فننبئكم قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون Thank you. ذلك بأنهم يا أيها الناس اتقوا صدق الله العظيم.